إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقتل ولا مقتول في النار، فما حكم قتال الجندي؟ هل هو شهيد أو ينطبق عليه الحديث لأنه مأمور ومسير ليس بمخير؟ وهل إذا كان الحكم ينطبق عليه فهل يعصي الأوامر أم ماذا يفعل؟ أفيدنا المأجورين. الحديث صحيح، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، هذا عند العلماء إذا كان في سبيل الظلم والعصبيات، أما إذا كان قتالا شرعيا فهو غير داخل في هذا، مثل التقى المسلم العادل مع الباغي ذات باغية وقام ولي الأمر لقتالها لأن لم ترجع عن بغيها، فالقاتل الذي هو السني الذي هو صاحب العدل والمقتول ليس داخل في هذا الحديث، وإنما يدخل فيه الباغي لأنه هو الظالم. وهكذا إذا قام ولاة الأمور بجنوده في قتال وطاع الطريق ومتابعتهم فالمقتول منهم في شهيد، والمقتول من وطاع الطريق ليس بشهيد بل هو متوعد بالنار. الحاصل إذا كان القتال للظلم والعدوان بينهما فليسوا بشهداء ومتوعدون بالنار كلاهما، أما إذا كان أحدهما عادل والآخر باغي فالعادل إذا قتل منهم أحد هم شهداء والباغون ليسوا بشهداء، وهكذا قطاع الطريق الذي يتابعهم لقتلهم وقضاء عليهم إذا قتلوا شهيد، والمقتول منهم ليس بشهيد، والجندي كذلك إذا كان في قتال مشروع لأن الدولة أمرته بقتال قطاع الطريق وقتال المهاة وقتال المفسدين في الأرض كان قتل شرعيا، فقتل هذا المأمور الجندي الذي قتل في سبيل الحق فهو شهيد. نعم. وإذا كان دولته صاحبة ضابط، يعني هو دولته بدأت بالضابط، الحاصل ما أمر به ينظر فيما أمر به، كان حقا فلا عليه، وكان مأمورا بالباطل لا يطيعهم. لا يطيعهم. إنما الطاعة والمعروف، إذا أمره يقتل مسلم بغير حق لا يطيعهم، وإن قتل فليس بشهيد. داخل في الحديث. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.